بما كنتم تعملون فقال له ألست عبد بني فلان؟ الذي كنت تقرأ بأمس، لأن هناك أثار أنه كان حبشيا من السودان، يعني أسود اللون. قال ذلك، قال فما بلغ بك من الأرض، فكان يتصدى المجالس وكان يستشار، وكان يستشار فيما في الأمور النوازل وكذا. إذا نزل بأحد شيئا فكان يتكلم بالحكمة كما ذكرنا، بالعلم الصحيح والفهم السليم والرأي السليم. قال فما بلغ بك ما أرى، قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيه. قدر الله، هذا أول أمر، فالله تعالى رفع بعضنا فوق بعض الدرجات، ولذلك الحاسد يراد عليه من قول الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، وهذه رحمة ربك، وهذا قسم ورزق وعطاء الله عز وجل. فمن رفعه الله عز وجل درجات فهذا حظ ونصيب، فضل الله يؤتيه من شيء. وكل الناس كما ذكرنا أعطاه الله عز وجل من فضله ونعمته، وأهل البلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى بين الناس ليشكر، حتى إذا رآهم الناس قالوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به فضلنا على كثير ممن فرق ربنا. إذا أول أمر هو قدر الله، قدر الله، والله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون في هذا المكان، وحتى وإن كان في هذا المكان في وقت لا وامتحان، العالم مبتلى بعلمه ماذا يعمل فعلا، وكذا أيضا الغني مبتلى بغناه ماذا يفعل، والفقير كذلك، والمريض كذلك، الصحيح كذلك، الكل مبتلى، حتى أن الرسل ابتلاهم الله عز وجل بالنس، ماذا سيفعل معهم؟ هل سيبذلون أم لا؟ هل سيصبرون على هذا الناس أم لا؟ الكل مبتلى. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن، أيكم أحسن عمل، يعني ليختبر الله. يبقى الكل اختبر، يبقى هذا قدر الله عز وجل. يبقى أولا قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيه، فكل ذلك عمل صالح، كل ذلك عمل صالح. العمل الصالح هو الذي يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، واسجد واقترب، وكذا أيضا يعطي الإنسان الحكمة. ولذلك يقول ترك ما لا يعنيه، الإنسان يكون طويل الصمت كثير الفكر، طويل الصمت وكثير الفكر، دائما يتفكر، دائما عقله يعمل، سواء فيما ينفعه من أمر ديني أو أمر دنيوي، ويتفكر في خلق الله عز وجل ليزداد إيمانه. وهذا كله لن يأتي إلا بالتقرب، وإلا بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما لا ينبغي أن نفهمه جيدا، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وفي الآية الأخرى ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. فالتقوى يجعل الله عز وجل العبد بها فرقانا، يفرق بها بين الحق والباطل والصواب والخطأ، يجعل الله عز وجل له نورا يستدير ويستبصر به طريقه. لذلك الذي ننصح به أنفسنا هو العمل الصالح، العبادة، كثرة التقرب من الله سبحانه وتعالى لكي ننال التقوى ونقترب من المتقين. يجعل الله عز وجل لنا فرقانا خاصة في أوقات الفتن وأوقات الأزمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قام من الليل يستفتح بصلاته تقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل الله ما يطمح أولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا شك أن أولى وأولى بذلك. فنحن لا نعلم الغيب، وإنما في جميع أمورنا بنجتهد، في جميع أمورنا حتى في أمورنا الشخصية الدنيوية بنجتهد ونفرد الوسع في الاجتهاد ومحاولة الوصول إلى الصواب، ونستشير ونستخير الله سبحانه وتعالى ثم نقدم على العمل ولا نعلم الغيب، وإنما نقدم على العمل بعد بذل الوسع وإفراغ، بعد بذل الجهد وإفراغ الوسع الذي في استطاعتنا. ولكن من أعظم الأسباب هي التقوى، من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب التقوى العمل الصالح، التقرب من الله عز وجل، الالتزام الشرعي، الالتزام بالأمر والاجتناب النهي، والالتزام بالسنن وترك المعاصي. فهذا كله يجعل للإنسان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. فلقمان الحكيم كما ذكرنا آتاه الله عز وجل الحكمة من إيمانه وتقواه. ذكر أيضا خالد بن الوليد أن لقمان كان عبدا حبشيا نجارا. طبعا أقوال فيه كثيرة، لكن نحن نحاول أن نأخذ من هذه الأقوال ما نستفيد منه مما يدل عليه شرعنا. فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة فذبحها. قال: اخرج اطيب مضغتين فيها. ايه اطيب مضغتين؟ مضغه قطعه لحم. قال له: طلعني منها اطيب فرقتين فيها. فاخرج اللسان والقلب. فمكث ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة ذبحها. فقال: اخرج اخبث مضغتين فيها. فاخرج له اللسان والقلب. فقال له مولاه: امرتك ان تخرج اطياب مضغتين فيها فاخرج له. أمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان، يعني لما قال له أطيب طلع لسانه القلب، لما قال له أخبث طلع لسانه القلب، فهنا بيتعجع. فقال: إنه ليس من شيء، أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. اللسان والقلب إذا طاب مش حد إيه عضوه أطيب منهما، وإذا خبث مفيش عضو أخبث منهما. الكلام لطيف جدا جدا، مشهد جو شرعنا النساء إذا طاب طاب كل شيء، إذا خبث خبث كل شيء. على طول الجوارح كلها تبقى الأعمال فيها خبيثة، وكذا الكلام إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم قال أملك عليك أملك عليك. شوف إملك إيه للنسان، اللسان. في الحديث الآخر من يضمن لي ما بين بحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللي يضمن اللسان في الفرج يضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة. إذا إيه يضمن اللسان؟ فضل فضل حفظ اللسان، حفظ اللسان وعدم إطلاقه بالقلب والثب في فلان، أكل أرض فلان، رمي فلان للباطل، نصب العافيه الى اخر ذلك. وكذا الفرج. ولقمان الحكيم اتاه الله عز وجل الحكمه فكان ينطق بها، كان ينطق بالحكمه. وهناك بعض الامثله من الكلام الطيب الحكيم الذي كان يتكلم به كهذا الذي ذكرناه. قيل للقمان في سبب أنه أن الناس وطخوا بساطح وغشوا بابه ورضوا قوله، مع أنه كان كما ذكرنا يعني في هذه الأزمنة كان ينظر بالمفرق بين الناس بحسب اللون، ومن فرق بين الناس بحسب لونه فهو جاهل، إنك امرؤ فيك جاهلين. إنما الذي يفرق بين الناس التقوى الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول له إيه السبب؟ إيه السبب الناس رضوا قولك وعشوا بابك وطلبوا بصارك؟ إيه السبب؟ فقال ربي بصرك يا عم حول الله وكفي لسانك. ألم تعلم لسانك كان سهل؟ كان فعلا كلام ما أسهل، ما أسهل سماعه، لكن عند التطبيق يحتاج إلى عزيمة قوية جدا. ومن نظر في الأثر والعاقبة حمد نبي أفعال الطريق. يعني بص كده إيه أثر إنك تغض بصرك عما حرم الله تعالى؟ أثر عظيم جدا. يورثك الله عز وجل مكان غضك بصرك عما حرم الله تعالى. يعني أنت غضيت مكان أنت فضلت البصر نورا زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان نورا. طب إطلاق البصر، إطلاق البصر يسوذ القلب ويحرم ويحرم الإنسان من التوفيق والسداد. إطلاق البصر يحرم يحرم الإنسان من التسديد والتوفيق، لأنه يلقى الشهوة في القلب، وإذا أطلقت الشهوة في القلب صارت خواطر الإنسان كلها تدور حول الشهوة، وقد تتحرك الأعضاء لذلك، فيحرم عندئذ الفهم، فيحرم الرأي السديد. لكن غض البصر من أسباب البصيرة أن نعطيك الضوء البصير، بصيرة القلب، بصيرة القلب اللي هي عاملة زي العينين للقلب. فزي ما أنت بتشوف بعينك كده وبعينين سنين حاجات، القلب ده محتاج عينين، القلب ده محتاج عينين يشوف بيه صح. ايه اللي يخلي القلب يشوف صح البصيره؟ طب البصيره دي ليها اسباب عشان تبصر. من اعظم اسباب البصيره في غض البصر عما حرم الله تعالى، غض البصر عما حرم الله تعالى. لا دي من العباده الصعبه العسيره في اوقاتنا هذه، لكن أن أجر على قدر النصر. ومن علم أن نظر الله عز وجل أقرب إليه نظري من نظر من المنظور إليه، فعندئذ يراقب ربه تعالى. ثم العبد يعمل ماذا؟ العبد يعمل كل عمره يزيد، عايز توفيق ومسكين، عايز راحة سكينة، وعايز فهم، وعايز علم. طب الحاجات دي هتيجي عمرها ما تيجي، لازم تيجي بالجهد، لازم تيجي بمجاهدة النفس وأزها إلى الحق والعبادة أزها، لا تدفع العبادة، تدفع الحق مش تيجي كده أبدا، إنما لابد من بصيرة. طب والبصيرة دي تحصل إيه؟ تحصل في التقوى بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح ضبط البصر عما حرم الله تعالى. فشوف أنت عايز إيه؟ يبقى أنت بتجاهد نفسك عشان ربنا يعطيك هذا الفضل العظيم. يبقى غضي بصرك وكفي لساني وعفة وعفة طعمتي، يعني الأكلة اللي بياكلها أكلة من حلالها، وحفظي فرجي وقومي بصدقي ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري تركي ما لا يعنيني، فهذا الذي سيرني إلى ما ترى. فلقمان الحكيم آتاه الله الحكمة، يقول سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا فضل ربنا، آتينا يعني أعطينا. أي حاجة العبد فيها هي عطية من الله، هي لازم تكون مسلمة لنا، ولا بد وأن ترى ذلك دائما. إذا قدام عينك دائما مددت في ذا فهد موهبة وهبها الله هبة عطية ليس لك فيها شيء، ليس لك فيها شيء. إيه اللي أنت فيه؟ واحد رزق، مال، زوج صالح، أولاد، علم، صوت حسن في القرآن، أنك ينطلق لسانك بالكلام والفصاحة إلى آخر ذلك. كل ذا لازم تنظر دائما أنه من عند الله. هذا فضل الله. صدق كده ده، لو صدق غير كده ده تهلك بما أعطاك الله تعالى. فقد اتفق العلماء على أن الباب الذي يرج منه العبد عند ربه وباب الافتقار. دائما تدخل على ربنا المتفقين ذاك إليه، وأنك ليس لك حال ولا مقام ولا قوة إلا بالله تعالى، وأن باب الخير للعبد هو باب الجنة، أن يرى أن لنفسي فضلا، شيخ مسلم، أن نفسي فضلا وحالا قاما وقوة وغيرها. هذا عياذا بالله يصب الغرور والعجب، يصب الغرور والعجب. العجب يعني إيه؟ العجب يعني أن يعجب بعمله ويرى نفسه أفضل من غيره، وأن عنده ما ليس عند غيره. تبقى الكلام ده بإيه كبير؟ أنا ده عنده مثلا مات، عنده ولد، عنده علم، فشايف نفسه إن اللي عنده مش عند حد حدث. واحد مين شايف ان رأيه هو الصح ورأي من الوقت وان هو الانسان العاقل والحكيم وكل الناس بتصفها ما بتعملوش اسمه العجب ان يعجب بناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تهلكات: شح المطاع وهوى المتبع واعجاب كل ذي راي برايه يعجب. ان هو ليه راي يعني راي صاحب راي مشوره يعني مش فاهم يعني مش اي واحد لا ده رجل صاحب راي يعني مستشار ومعجب برايه وان رايه افضل من راي غيره ويثبت اراء الناس. اعوذ بالله من ذلك. لازم تعرف ان اللي انت فيه فضل من الله تعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري رضي الله عنه: اولا ادلك على كنز في كنوز الجنه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوه الا بالله كنز في كنوز الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ربي انا ماليش حول انت بقوتك. لأنا هنتقل من حد إلى حد إلا بقوتك. لا أقدر أصوف إلا بقوتك. ولا أقدر أجد مسجد إلا بقوتك وإعانتك وتوفيقك. ولن أرزق إلا بفضلك وبرزقك. ولن أحفظ آية من كتاب الله إلا بتوفيقك وإعانتك وقوتك. ولن أتعلم علما ولن تفهمه إلا بفضلك وتوفيقك. ابن تيمية رحمه الله يقول: إن كنت أقف عند المسألة فأستغفر كثيرا حتى أفهمها. أنت ممكن تقف تقرا كده ما تفهمش حاجة. ما تفهمش حاجة. دي مالهاش دعوة بقى أنت راجل متعلم ولا مش متعلم. لا ده توفيق من الله عز وجل. ممكن تقرا ما تفهمش حاجة خالص. فمحتاج تستغفر ربنا. تقدر تستغفر ربنا وتدعون ربنا في ايمانك وان يفتح عليك المنقلب من الكلام. يبقى المساله كلها ايه؟ تعلق بالله. انك ترى نفسك لا شيء وترى ربك كل شيء سبحانه وتعالى. وانك بدون الله بدون الله سبحانه وتعالى لا تسد شيء. بالتالي فتدخل عبر الله عز وجل من هذا الباب باب الافتقار دائما اليه فاقر وحاله وانك لا شيء. ازاي الانسان يخش على ربنا وشايف نفسه من كل حاجه شايف نفسه انه مش حد زيه شايف نفسه كذا وكذا ازاي؟ ده انت بتقف بين يدي الله دليلا خاضعا عبد خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى. يبقى ده ايه؟ يبقى دي اول حاجه. هو ايه؟ ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله. يعني قم بشكر هذه النعمه. الحكمه التي اتاك الله تعالى قم بشكرها. الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان تحمد الله عز وجل وتعترف ان النعمه من الله تعالى اللي انت فيه ده بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين وبقلبك الاعتراف باطنا ان النعمه من الله تعالى زي ما قلنا كده. اعتراف باطنا يا رب ان انا فيه ده من عندك مش انا بشيء. هو ده الاعتراف باطنا. يبقى ده الاعتراف باطنا ان النعمه من الله تعالى. وبعدين الجوارح ده استخدام الجوارح وشكر النعم. ان انا افضل اشكر ربنا سبحانه وتعالى. ايه شكر جميل؟ ان انا انظر بينا الى ما احب الله ولا انظر بينا الى ما حرم الله. وان ايه شكر شكر اللسان؟ ان انا اتكلم بما يحبه الله وما اتكلمش بما يغضب الله سبحانه وتعالى. هكذا في كل جارحه من الجوارح. ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر نفسه. كل واحد ليعود جزاء عمله على نفسه. يبقى احسنت لنفسك اسات على نفسك. دي قاعده. دي قاعدة عادلة ربنا سبحانه وتعالى قررها في الكتاب. انت تشكر لنفسك تسيء على نفسك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا فإيه فلنفسه ومن أساء فعليه فعلى نفسه. يبقى الشكر على نفسك وعدم الشكر على نفسك. ومن كفر فإن الله غني حميد. ربنا أصلا سبحانه وتعالى غني بذاته غني بذاته غني عن العالمين حميد محمود سبحانه وتعالى حمد نفسه قبل أن يخلق خلقه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل غني حميد. يا عبادي وأن أولكم والآخرة وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد. لو أن أولكم وآخرة وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيء. للغني مش محتاج حد. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. أنتم فقراء إلى الله. نحن محتاجون إلى الله عز وجل. أما هو عز وجل فغني عن العالمين سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. دي قضية مهمة جدا جدا. كن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه فهذا يدل على أهميتها. دي قضية مهمة جدا جدا. قضية ايه؟ قضية رعاية الأبناء. قضية رعاية الأبناء وتربيتهم. كالزرع ان ترك بدون رعايه فسد. هل بنشوف في فلاح بيزرع الزرع بيطلع بيسقط كده ولا بيتعهد؟ تعب السقايه وبالرعايه والتنظيف والشيل عن الاذى ولو محتاج سنه وسمات يفضل يراعي حد ما يطلع كده مزهزه حاجه كويسه جدا ويفرح بيه. طب لو سايبه لو سابه يفسد نفس الحكاية. ابنك ده في رقبتك جدا. ابنك في رقبتك جدا. ده مسؤولية وأمانة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. الرعاية التربية الرعاية والتربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية مسؤولة عن رعيتها. لازم التربية لازم تعهد الأولاد بالتربية. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة في السبت واضربوهم عليها بعشر فرقوا بينهم في المضاجع. ده دورة يبقى في سن. السن بيحمل فيه الولد العطف والحنان حتى يتربى تربية نفسية سليمة تربية نفسية سوية ليقبل منك بعد ذلك التهذيب والتربية والرعاية. ده تنبيه الولد ما يحبك في كل صلي في الاقتصاد. ده غلط وصحي ده غلط وصحي ده صحي. يحبك بس يحبك بيحبك شد كده. الحب ده ليه من امتى؟ من اول اربع سنين غرس العطف والحب واظهار الرحمه والشفقه على الولد سواء ذكر او انثى. فده كله بيخلي الولد يستمع لكلام ابويه ابوه وامه. التربية بالشفقة بالحب بالرحمة والحنان كل ده عشان يقبل منك التسديد والتوجيه. فانظر إلى لقمان الحكيم هو يعظ ابنه. شوف يعظ ايه ويربيه ايه. وخلي بالك مفيش حاجة اسمها أنا قلت أو أنا خلاص اتكلمت. العيب يزيد لان بنفس الانسان اسكننا احنا مع الكبار ده طبيعه نفس كده يعني احنا دلوقتي في الدروس بتاعتنا والخطب ما احنا بنقعد بنعيد بنزيد مش كده بنعيد وبنزيد وبنتذكر بالله نقول ايها الناس اتقوا الله بنقول ايها الناس اتقوا الله دي كذا مره الرسول صلى الله عليه وسلم خطبه الحاجه كان بيدوا الايات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا اي انكرر فالنفس الانسان ممكن في عوارض كتيرة جدا في شبهات كتيرة جدا خلى الانسان يشتبع الدور حتى بالباطل فبالتالي انت لا تمل من التكرار يعني مش حاجه اسمها ان الكلام ده مثلا انا قلته قبل كده او الكلام ده وانا هفضل اسيبه وعيد ده زيد وتعيد يزيد وتعيد الف مره بس خلف كلامك عند ولدك كلام له وزنه وهبته لما تيجي تتكلم استمع لك ويهابك ويهاب كلامك مش يبقى بيسمع الكلام كانه ايه زهقان او كانه لا يحبه لكن حاول ان تنصحه حاول ان ان ان ان تجعل هذا الكلام في صوره قصه في كلام طيب المهم انك تبدا مع ولدك بالرعي طب نفترض ان انا قصرت مع ابني وجيه 10 سنين وانا برضه صرت في جيبي في الحاله دي انا على طول واضربهم معايا عليه 10 انا ما عملتش قوانين عشان اعمل الثاني اسمع قوانين عشان اعمل الثاني طب هاجي بقى الولد 10 سنين ما صليش وجيه ضربه لما صليش طب انا ما عملتش معاه مروره بالصلاه اللي سبب ما عملتش معاه انا احببه لا انا ابدا احببه وابدا صاحبه وابدا اتكلم معاه كلام كويس عشان ابدا اديه صبر اخليه صبر يبقى نخليها ايه اكنها اكنه ابن سبع مع تحبيبه وتقريبه في الى الله سبحانه وتعالى كل ده محتاج ايه؟ محتاج مننا بيكون في صحبه وملازمه بين الاب وبين اولادينا دي قضية مهمة جدا جدا قضية ايه؟ قضية التربية وهو يعرف العرض الوعظ بيكون اما مرة مشوب بترهيب واما مرة مشوب بترهيب ده الوعظ يعني ده كلمة الوعظ الوعظ انا برغب وبرهب فممكن تيجي كل انك مرة انت لو عملت كذا انا هوديك المكان الفلاني انا هجيب لك الهدية دي يبقى ده اسمه ايه؟ وعظ المشوب بترهيب طب ما نفعش كده ممكن في بعض اللحظات دي الترهيب ويبقى في تستدل مع الترهيب وخلي بالك الاولاد مش زي بعض اولادك مش زي بعض يبقى بينهم فروق فرديه فهتلاقي ولد بيجي بالكلمه الكويسه بالكلمه الطيبه وبيجي بالترهيب وفي ولد تاني مفيش غير الترهيب وفي ولد تالت تدمج بين الاثنين الترهيب والترهيب وده محتاج ان انت تقرا في اصول التربيه ازاي ان احنا نربي اولادنا وازاي نتعامل مع اولادنا وازاي نراعي النفسيات المختلفه النفسيه دي معانده اتعامل معاها ازاي النفسيه دي نفسيه متطويه اتعامل معاها ازاي الى اخر ذلك بحيث ان احنا نراعي الرعايه الاولاد وهو يعني شوف بدا ايه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لو ظلم عظيم بدأ بأعلى قضية التي خلقنا الله من أجلها قضية التوحيد قضية إخلاص الدين لله دي أول قضية ربنا خلقنا من أجلها وأرسل الرسل فيها ودي هي قضية التوحيد يا بني لا تشرك بها ودي لا تبدأ تأصلها فيها يتأصلها بالعمل ويتأصلها بالقول تأصل فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة إنه يعبد الله وحده لا شريك له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قدوة الظهر دايما إخواننا لما نقول لأولادنا لكل الناس ده غلط تقول له غلط ليه؟ الحيثيات التبرير ده حرام اعرفش ان حد حرام بردة الحرام تقول لكم ايه انا اقول له ربنا يا اخوه وصلى الله عليه وسلم. طب ليه ما نشركش لله؟ ان الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا ايه؟ بين بين. تقول للولد ما تعملش الحاجه دي، ما تروحش المكان ده، ما تمشيش مع ده. يجي يسالك يقول لك ليه؟ ليه ما تمشيش مع ده؟ فما تيجي تقول له ما تمشيش مع ده، تقول له عشان ده كذا كذا كذا، ده بيقلد كذا كذا، ده تريد تقنعه عشان تعوده انه لا يقبل قولا الا باقتناع. تعوده على كده عشان ما يجيش لو جه حد بيكلمه في ضلال او باطل يناقشه فيه ويرده عليه، مش ان هو يقول له كده غلط وخلاص. لا، انما اقول له غلط ايه؟ يبين ان الشرك لو ظلم عظيم. الشرك هو ان تعبد مع الله غيره، ان تجعل مع الله شريكا ونبيلا. الظلم ايه؟ ان الظلم وضع الشيء في غير مهديه. المشرك كده وضع مبادئ في غير مهديه، ربنا اللي خلقه ورزقه وقضاه بنعمه، فازاي انت تحط العباده لواحد تاني مطبوخ زيك او واحد تاني جماد او شجر؟ ازاي؟ يبقى الشرك ظلم مهديه، لظلم عظيم اعظم الظلم. لأن الظلم درجات أو دركات. أعلى الظلم الشرك بالله تعالى، وضع العبادة في غير محلها. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة إياك أن تهمل أولادك وأهل بيتك، خاصة في مسائل التوحيد. بعدين بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيبين في الكتاب القضية دي، أول حاجة بيبدأ بحق، بعد كده يبدأ بحق الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصينا الإنسان بوالديه وصية، عهد معكرة، وصية الوالدين. والدين هم سبب وجود الإنسان، سبب وجود الإنسان وسبب وصوله إلى ما هو فيه من قوة أو علم أو غيره. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى هنا بالأم، فقال حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. في حالة الحمل في المرأة هي ضعيفة، فبيبقى الحمل صعب جدا عليها، وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. وفي صالون وفي عمل، بص عموما حمل ووضع وبعدين ارضاع ورعاية لمدة سنتين. وفي صالون وفي عمل ترضعه حتى يفطن في عمله. شوف الحملات دي، يبقى شوف حمل البيت 9 شهور وفطام ورضاع وفطام مده سنتين، يبقى 24 شهر و9 شهور كام؟ يبقى 33 شهر. واقل الحمل 6 اشهر، وحمله وفصاله 30 شهر. الفصال كم شهر؟ 24، هما سنتين، وفاضل من 30 كام؟ 6. يبقى اذا لو وضع الجميل ل6 شهور يبقى حي، ينزل حي، يبقى 6 شهور و9 شهور. فيبقى شوف ده الفصال كام؟ سنتين. شوف الإنسان لو نزل من فضل أبيه هكذا وترك دون ما حد يغسله، دون ما حد ينظفه، دون ما حد يرضعه، يعني ياكل النمل وياكل الحشرات. إنما سبحان الله الذي جعل الشفقة رحمة لقلب الأم. والحيوانات بتاكل، الحملات كلها كده سبحان الله. ربنا جعل في قلوبها ايه؟ الشفقه دي والرعايه، الرعايه اللي هي الصغار. فشوف الام عملت ايه؟ حملتها في بطنها 9 أشهر، وبعدين زادت بطنها عاريا محتاجه ضعيفه، وقامت عليك ورعتك ليلا ونهارا لمده 24 شهر. فالنهايه ايه المطلوب؟ مطلوب ان يشكر لي ولبلده. اشكر من لا يشكر الناس، لا يشكر الله. اشكر والديك، اشكر والديك يعني احسن اليهما. ولذلك الام والنبي بر على الارض كالرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي الناس احق بحسن صحابتها؟ قال: امك ثم امك ثم امك ثم امك. 3 مرات زي ما هي 3 مرات: امومه وحمل وارضاع، 3 حاجات. عشان كده امك ثم امك ثم امك، وبعدين ثم امك. يبقى دول ايه؟ ده شكر الوالدين. نشكر لي ولوالدي، اشكر لله عز وجل سبحانه وتعالى نعمه ومننا متفضله، واشكر لوالديك ايضا هذا على ما قام به الوجه. الي المصير، المرجع والمآل الى الله سبحانه وتعالى. فيعطي الشاكرين يشكر، يشكر الشاكرين سبحانه وتعالى، ويثيبهم على أعمالهم القليلة الثواب الجزيل في الجنة. وإن جاهداك، يعني بلغ الجهد والمغالبة، جاهداك ما في مغالبة، وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، فلا تطعهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انما الطاعه في المعروف، طاعه الوالدين في المعروف. طب لو امروا بالمعصيه لا طاعه، لو امروا بالشرك لا طاعه، لا طاعه المخلوق في معصيه الخلق، انما الطاعه فيها، الطاعه في المعروف. وهنا يذكر الطبراني رحمه الله تعالى في كتاب العشره وسنده عن داود بن ابي هند أن سعد بن مالك، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: أنزلت لي هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتنعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كان لك، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء. فإن شئت فكلي، وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. فانظر ماذا فعلت أمه، وهو أشد الناس برا بها، وكان صعب جدا جدا في الجاهلية أن الإنسان يعير بأمه وأبيه، أو أنه يقال عنه عاق لوالديه. لكن مش بالجاهليه، ده مش بالجاهليه، ده حاجه صعبه جدا. كان للام عنده منزله وكان للاب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ألا أدلهم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ بس أعظم منهم إزاي؟ هو في حكم الشمامين واشتمونه إزاي؟ فالفرصاصة يقول إيه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني راجل يروح يشتم واحد بابوه فالتاني يرد عليه يشتمه بابوه أو يشتمه أمه فرد عليه أمه مرة أو دوت إيه جاب اللعنة والسب لأبيه ولوالده فيه. فكان عندهم الأمر ده أمر إيه يعني مفيش نقاش المسألة دي. فاستغنت الأم ده حتى يرجع سعد عن دينه فاستخدم معنى الحزن فقال يا أم تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت مني هذا الشيء. فلما رأت منه ذلك فنزلت هذه الآية. طيب ومعنى لا تطعهما يعني تطعهم يعني وصاحبهما في الدنيا معروفا لإيصال البر إليهما. أعطوا عشانك صفة الأمر والنهي مع الأبوين كصفة الرعية مع الراعي والزوجة مع زوجها. إزاي؟ ما تيجي تقول لك مثلا الحاجة دي حرام أو عايز تقرب معروف بصوت خفي وبرفق مليء فإن غضب فاسكت بس. مع إن مش في درجات في الأمر والنهي. يعني أول مثلا تؤمر بالراحة كده وبرفق مليء لو ما سمعش منك ممكن تعلو درجة تانية ممكن تغلص عليك ممكن ترهاب إلا الأبوين وإلا الزوجة. أول درجة بس تعرف رفق ليه وخفض صوتك غضب أسقط ما تكملهاش تسقط ما تكملهاش لا تعلوها وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوفوا صاحبهما في الدنيا معروفة يعني إيه؟ يعني برفق وليم وإيصال البر إليهم. لما هم دول يقولون مش هم مشركين هم مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي رضي الله عنها جاءتها أمها وهي راغبة يعني راغبة في صلة أسماء لها وهي مشركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها صلي أمتي صلي أمتي. الصلة والإحسان والبر للوالدين وإن كان كافرين أمرك بمعصية الله فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من تناب إليك يعني من تاب إليك من المؤمنين اتبع سبيلهم واعبد الله معهم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الحكم الذي يحكم بين الناس يوم القيامة والله تعالى يحكم بينهم بالعدل. أول حاجة أمر بالتوحيد من هذا الشرك يعني حاجة أمر بقول والدين ونهي عن خلقهما. ثالث حاجة تربي فيه مراقبة الله عز وجل ربي فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى. ده ممكن تقول الولاد ابن راقب الولاد ابن تقي الله يعني خاف ربنا تسمعكش معكش ما تسمعكش تسمع يعني تجلس لا تنصحه تاني أما تتراه تذكره بالله تقوى تنهاه زي بالظبط في كل اي حد التقدم العلم. زي ما بتقف عاملين بتقول للناس اتقوا الله، وناس كبيره ومكلفه ومتجوزين معاهم عيال، وناس كبيره وصلوا 70 80 سنه بتقول لهم اتقوا الله وخافوا ربنا واعملوا يوم القيامه وراقبوا الله. يبقى ابنك برضه محتاج تقول له بكل الاخر راقب الله سبحانه وتعالى، اعرف ان ربنا شايفك، اعرف ان ربنا سامعك، اعرف ان ربنا كذا كذا، تربي فيه مراقبه الله سبحانه وتعالى، لان هذا ان شاء الله يرجى العبد ان يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله عز وجل، يعرف ان ربنا سامعك، يعرف ان ربنا شايفك. اذا كنت وحدك فلا تكن خلوي، ولكن قل معي ربي، ولكن قل علي ربي، ربنا رقيب شهيد سبحانه وتعالى. يقول يا بني إنما إن تكن مثقال حبة من خردل، إن تكن يعني المصير أو المظلمة، إنما إن تكن مثقال حبة، إنما إن تكن مثقال حبة من خردل. الخردل نبت أبيض يضرب به المثل في حقارة الشيخ، نبت أبيض صغير جدا جدا يضرب به المثل في حقارة الشيخ، زي مثقال الذرة يضرب بها المثل في حقارة الشيخ. بشوف لو مثقال حبة من خردل، شوف نبت أبيض صغير جدا بسيط جدا، مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماء، صخرة صخرة صماء قوة الصخرة، شوف النبتة قد كده أقل من حبة التراب في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ربنا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يأتي بها الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر ان انت اي شيء من حالك يغيب عن الله، لا ده كل شيء مننا عند الله ظاهر، الباطن عنده ظاهر، السر عنده علم، وياتي به يوم القيامه سبحانه وتعالى. يا بني إنما إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى. إن الله لطيف خبير، يعني لطف علم سبحانه وتعالى، فلا أخفى أي شيء، خبير بدبيب النمل في الليل الدهيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فبدأ قال له يا بني أقم الصلاة، إذا إنسان مراقب ربنا لو وقع في قلبه مراقبة الله عز وجل سبحانه وتعالى، إذا عندئذ سينفذ أمره، سينفذ أمره. ولذلك بيبدأ الإنسان يخوف الاهتمام ربنا سبحانه وتعالى ومعرفة الله تبارك وتعالى عنده عشان يبدأ ينفذ أمره ويجتنب نهايته. يقول الله تعالى عن وصايا لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كما ذكرنا أن العبد إن ذكر بالله سبحانه وتعالى وذكر بعظمة الله عز وجل ووقع في قلب ذلك موقعا، فإنه ولا شك يتحرك قلبه وجوارحه إلى التقرب إلى الله عز وجل بفعل المحاب، بفعل المحاب، بفعل محابه وترك نواهيه وما يبغضه عز وجل. فأمره بالصلاة: يا بني أقم الصلاة، الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، الصلاة تركها كفر كما قال قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فأنت ركع فأنت ركع. فيهتم الوالدان بالصلاة أقيم الصلاة يعني أقيم الصلاة يعني حافظ على وضوئها وعلى وقتها وعلى خشوعها وواجباتها وسننها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني قم بذلك. دي مسألة مهمة جدا جدا مسألة الأمر والنهي. مسألة الأمر والنهي حصانة الدين حصانة الدين فبدون هذه الفريضة ينقص الدين. تخيل كده تخيل ان انت عايش في مجتمع مفيش حد بيقول لحد ده غلط ده حرام مفيش حد يقول لحد احصل لي او يذكر حد الله عز وجل. تخيل ايه شكل المجتمع ينقص القضية دي لأن من طبيعة النفس النسيان وعندك من يأمرك بالشر وانت مش شايف والنفس الأمارة بالصمت وفي الشيطان وفي شياطين الإنس يعني انت كده كده مدلول يعني انت كده كده مدلول انت كإنسان مدلول يا إما تدعى المكان الباطل أو المكان الحق. فإن لم تستجب لدعوة أهل الحق استجبت لدعوة أهل الباطل. يبقى في أئمة الكفر وأئمة البدعة والضلال وفي أئمة الإيمان الذين يدعون الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وترك المعصية. طيب إيه فايدة ذلك؟ فايدته إن أنت بتحصن نفسك كما يقولون أفضل وسائل الدفاع الهجوم. أنت لو تستني تستني ده هجمك فيحطك في موقف مدافع. لا أنت هجمك حط هو في موقف مدافع. فلما أنت تهاجم صاحب المعصية وصاحب الضلالة تهاجمه أنت أول حاجة بتحصن نفسك وبتؤمن باللي انت عليه وفي نفس الوقت انت بتحاول مع اللي قدامك عسى ان يكون كاتب مصر. طب وابنك؟ ابنك نص المجتمع لازم تقول له حارب الضرب لازم تقول له اخبر بالمعروف انا عن منكر. صاحبك اللي معاك في المدرسه ما تصليش المصلي خده من ايديه ووريه المسجد. ما تشوف حد غلط تقول له غلط وعلمه كيف يدعو الايثانا وايه هو كيف يدعو الله عز وجل عشان يحصن نفسه. مثلا شاف ولد بيشرب سيجاره كله السجاير حرام من ايه؟ طب هو ما عملش كده. الولد تاني يوم اقول له ما تاخدش السيجاره دي شويه. وهو شوف لو هو ما عملش كده يجي هو اللي قدامه اللي بيرتكب المعصيه دي يقول له ما تشرب السيجاره دي ما تشربش ليه السيجاره دي. هو انت بتاع عمر هو انت بتاع ابو عقيل يفضل لي معاه بكافه الوسائل عشان يخليش السيجاره. انما عشان هو ما قالوش بالسيجاره هو قالوا سيب السيجاره كانت تقول له اه انت عامل لك يا شيخ لا يا عم سيبك سيبني منك يبقى سيب سيبه وخلاص بقى وين اتحصن اولا اتحصن من الشر. انما لو انه هو ما بيقومش وقفنا المنكر يبقى هيصير ايه عرضه ومدعو من قبل الباطل ومن قبل دعاة الشر. عشان كده ده صيام. طيب الولد سيأتي وينفع لازم ايه واصبر على ما اصابك لازم الاذى لازم. ولو انت مفكر ان انت ممكن تقوم بالدعوه بدون اذى بدون اذى تبقى واهي صحح مفاهيمك و تعد نفسك وتوطن نفسك على ذلك لأن هذه طبيعة الطريق أن يكون هناك ابتلاء وأذى لازم واصبر على ما أصابك وبعدين الأذى ده مش هيكون على طول وإنما يكون لفترة معينة ثم يمكن لك الله تعالى. إن صبرت على الأذى مكن الله عز وجل لك يبقى إيه ربنا مش هيمكن لك لما انت ايه مبتلى، لا يمكن الرجل حد مبتلى. لازم هتغسل تتكلم واحد بس خاطبك مستاذن بيه، ممكن يشتمك وممكن وممكن عادي، الكلام ده حلو خالص. الكلام ده لازم يكون عندك ابتداء ان مثل هذا الكلام لا يؤثر فيك بشيء، وان هذا اجر لك عند الله سبحانه وتعالى، وان ده انت بتعمل اللي بيقدر هو انت له من حسنات وان هو ياخد من سيئاتك يوم القيامه. بس انت في حاجه لما تيجي تقوم بهذا الامر لازم توقع نفسك على الصبر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عسر الامور، من عزائم الامور لا يقوم بها الا اولو العزم من الرجال. مش اي حد يقول الكلام ده، لا يقوم به الا اولو العزم من الرجال. لذلك الصبر من الله، واصبر وما صبرك الا بالله، الصبر لله عز وجل، تطلب الصبر من الله وتطلب ربنا صبرك. ويأمره بمحاسن الأخلاق، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر يعني لا تمن خدك، من الصعر قيل لا يصيب الإبل في أعناقها فيجعل رقابها بعيدا عن رأسها، يبقى يميل مال كده. فإن الإنسان يميل بيع الناس يكون متكبر عليهم معرض عنهم، ولا تصعر خدك للناس. لو شاف واحد كده مثلا وقت هيئة فقير وهو مثلا معاه مال ومعاه منصب وجاي يقعد العدل يبصوا كده يكلمه يديله ايه، يديله جنب وشه، معرض عنه، ولا تصعر خدك للناس. وده بعكس الانسان المتواضع. الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم ايه؟ اللهم احيني مسكينا، يعني احيني في اخلاق المساكين، اخلاق المساكين التواضع، التواضع يكون الانسان متواضع. وما الله تعالى يرفع عبده المتواضع، ومن تواضع لله رفعه، تواضع لله عز وجل رفعه. ولا تصعد خدك للناس، وايه تاني؟ ولا تمشي في الارض ما، ولا تمشي في الارض مرحا، يعني متكبرا عنيدا جبارا جذلا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال معجب في نفسه، فخور على غيره. نسأل الله العفو. واقصد في مشيك، يعني امشي مشيا مقتصدا لا بطيئا متموتا ولا سريعا، وإنما بين ذلك عدلا وسطا. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، يعني لا تبالغ في الكلام، ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. الإنسان لا يبالغ في الكلام ولا يرفع صوته فيما لا فائدة فيه، وهذا لا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث عن الموت عن الآخرة كأنه نذير جيش، ويقول صدحكم ومساكم، فكان يعني صوته عليه الصلاة والسلام إن تكلم عن الموت وعن الآخرة. لكن الإنسان لا يرفع صوته إلا في الموضع الذي يحتاج لرفع الصوت. واغضب من صوتك، إما أنكر الأصوات صوت الحمير، يعني أقبح الأصوات صوت الحمير. وإذا شبه الله عز وجل هنا المؤمنين أو أفعال المؤمنين أو قوم به حيوانات، فلا تدل على حرمة الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد فيه بقيه كالكلب يعود ثم يطير ثم يعود في قيده. ليس لنا مثل السوء، واحد يهدي واحد يهدي، بعد ما أعطاه وسلمناه يقول له هذا ذهب، لا يجوز له أن يعود فيه بقيه. طالما انهما اطهار لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم شد العائد في الهبه في الحاله دي كالكلب يطير ثم يعود في قيه. فهنا برضو ليس لنا مثل السوف إن أنكر القصوات لصوت الحمير. لما تربي ابنك أو كلام ده المهم جدا، وما فيش حاجة اسمها إن إحنا في مجتمع مش كويس وإن الولد مطباش على الأخلاق السيئة دي هيطلع ضعيف في المجتمع ويطلع كذا وكذا وكذا، أنت لذلك تضر. لما تلاقي ابنك انحرف لا تضر إلا نفسك. تيجي تقول لي ان انا بربيه عشان كده مش عارف المجتمع، طب ما انت بتتعامل بالاخلاق دي مع الناس، يبقى كل شويه يجيب لك حركه، كل شويه بسيب له سكينه، بعد كده هو يروح تجيبه من الاسم، بعد كده ممكن يمات في الاسم تتعمل له قضيه لان انت ربيته على الاسم. انما انت بتربيه على الاخلاق وحاول تهد البيت او الوسط ان هو تمثله وتشابهه بحيث يتعامل معه، بحيث يتعامل معه. وانت ككبير انت مش مع اي حد، انسان بطبيعته بينفر من دين الناس مش كويس، طبيعته الانسان مش كويس تنفر منه. انما النفوس دائما مجبوله على حب من احسن اليها والتقرب اليه. الانسان بيحسن اليه كان معك وقت احسن تقرب منه، الانسان بيحسن اليه تبعد عنه. فحاول انت ابنك برضو او بنتك ما تخليهاش تقترب إلا بمن هو بمن يعني إلا بمن هو على شكل